صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هنا نستعرض أمورا ترتبط بنزول القرآن الكريم في ليلة القدر. الأمر الأول، ما هو الفرق بين عنوان الإنزال وعنوان التنزيل؟ القرآن تارة يعبر بأنزل وتارة يعبر بنزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال في آية أخرى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، بينما في تعبير آخر قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. ما هو الفرق بين عنوان إنزال القرآن وبين عنوان تنزيل القرآن؟ القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل. القرآن لأجل أن يتحقق هذا الهدف وهو هدف الهداية، القرآن يتكون من جانبين ومن عنصرين. يتكون من مبادئ عامة وقواعد عامة موجودة في القرآن، والعنصر الثاني التفاصيل التي تتعرض للأحكام للقوانين للقضايا التاريخية. فالقرآن فيه جانبان، جانب قواعد عامة ومبادئ عامة، وجانب تفاصيل هذه القواعد والمبادئ. لأجل أن القرآن يتكون من مبادئ عامة ومن تفاصيل، مر القرآن بمرحلتين. مرحلة أن القرآن كان مجرد مبادئ عامة وقواعد عامة من دون تفاصيل، ثم دخل في مرحلة التفاصيل، تفاصيل الأشياء، تفاصيل الأحكام، تفاصيل القضايا المستجدة. بحسب المرحلة الأولى وهي مرحلة القواعد العامة للقرآن الكريم، سميت هذه المرحلة بمرحلة الإحكام. وأما المرحلة الثانية وهي مرحلة التفاصيل سميت بمرحلة التفصيل. القرآن الكريم يقول كتاب حاميم، والكتاب المبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني القرآن مر بمرحلتين، أولا وضعت المبادئ العامة والقواعد العامة لهذا القرآن الكريم، بعد وضع المبادئ والقواعد العامة لهذا الكتاب جاء دور التفاصيل، دخل القرآن في تفاصيل الأحكام وفي تفاصيل القضايا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في المرحلة الأولى وهي مرحلة الإحكام نزل القرآن الكريم دفعة واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حصل ليلة القدر. الذي حصل ليلة القدر أن القرآن نزل على قلب النبي دفعة واحدة، وكان القرآن في تلك الليلة مبادئ عامة وقواعد عامة، ولم يكن مشتملا على التفاصيل المتعلقة بالقضايا المستجدة. نزل على النبي محكما، نزل على النبي بشكل مبادئ وقواعد عامة دفعة واحدة ليلة القدر، وهذا ما يعبر عنه القرآن بالإنزال. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. ثم بدأ القرآن ينزل تفصيلا من ليلة 27 من شهر رجب، بدأ ينزل تفصيلا على شكل آيات، على شكل سور، يتعرض للقضايا، يتعرض للأحداث، يتعرض للمواقف المختلفة. بدأ ينزل تفصيلا على النبي لمدة 23 سنة، وهذا ما عبرت عنه الآية القرآنية الأخرى بالتنزيل. إذن الإنزال إشارة إلى مرحلة نزل بها القرآن وهي مرحلة المبادئ العامة، والتنزيل إشارة إلى مرحلة نزل بها القرآن وهي مرحلة التفصيل لمدة 23 سنة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الأمر الثاني، نحن نرى أن الآيات القرآنية تنقسم إلى قسمين، محكم ومتشابه. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لماذا انقسم القرآن إلى محكم ومتشابه؟ بنفس الذي قلنا، المتشابه المحكم هي القواعد العامة في القرآن، الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة والمبادئ العامة تسمى بالآيات المحكمة. مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية تتحدث عن مبدأ عام بالنسبة لله عز وجل، هذه آية محكمة تتحدث عن مبدأ عام. الآيات التي تتحدث عن التفاصيل هي الآيات المتشابهة، مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا يتحدث عن قضية تفصيل من القضايا. الرحمن على العرش، كان عرشه على الماء، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه الآيات تتحدث عن قضايا تفصيلية فهي آيات متشابهة. الآيات المحكمة ما يتحدث عن المبادئ العامة، والآيات المتشابهة ما تتحدث عن التفاصيل في القرآن الكريم. لذلك لا يمكن معرفة الآيات المتشابهة إلا بإرجاعها للآيات المحكمة، وهذا ما يسمى بعملية التأويل. شنو معنى التأويل؟ تأويل يعني إرجاع المتشابه إلى المحكم لأجل معرفته، يرجع التفاصيل إلى المبادئ العامة، وما يعلم تأويله أي إرجاع المتشابه إلى المحكم إلا الله. والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. إذن انقسام القرآن إلى محكم ومتشابه نشأ عن انقسام القرآن إلى مبادئ عامة وإلى تفاصيل. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، نحن نلاحظ أن القرآن نزل عن طريق الملائكة، عن طريق جبرائيل عليه السلام، كما ذكر القرآن الكريم نفسه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لماذا نزل القرآن عن طريق الملائكة؟ لماذا لم ينزل بشكل إلهام مباشر للنبي صلى الله عليه وآله؟ لاحظوا أن القرآن الكريم يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا كلام الله مع البشر إلى طرق ثلاثة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحي يعني إلهام، أو من وراء حجاب، يعني يخلق الكلام في شيء معين فيسمعه الإنسان، أو يرسل رسولا، الرسول يعني الملك، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طرق ثلاثة للكلام بين الله وبين البشر. لماذا لم يجعل الأمر في الطريق الأول؟ يعني لماذا لم ينزل القرآن إلهاما لقلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، لكنه نزل بطريق آخر، نزل كما قلنا عبر جبرائيل، عبر الملائكة؟ لماذا؟ القرآن يا إخوان كسائر الأشياء له وجود ملكي وله وجود ملكوت. كل موجود من الموجودات له نوعان من الوجود: وجود ملكي ووجود ملكوتي. مثلا هذا الحجر الأصم، هذا الحجر الذي نراه أمامنا، هذا الحجر له لونان من الوجود: وجود ملكي وهو أنه حجر أصم لا حياة فيه، لا يسمع ولا يبصر، وله وجود ملكوتي نحن لا ندركه، وهو تسبيحه لله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء له وجودان: وجود مادي نعبر عنه بالوجود الملكي، ووجود ملكوتي يعني وجود غيبي متعلق بخالقه تبارك وتعالى. كل شيء من الأشياء. القرآن أيضا، القرآن له وجود ملكوت، ملكي يعني وجود مادي مكون من ألفاظ ومكون من آيات، مكون من سور، هذا وجود مادي، وجود ملكي للقرآن. وهناك وجود ملكوتي للقرآن. القرآن نور مؤثر حتى في الجمادات فضلا عن الإنسان، مؤثر لا بوجوده الملكي المادي، وإنما بوجوده الغيبي الملكوتي. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني بلحاظ وجوده الملكوتي. القرآن بوجوده الملكوتي وهو الوجود النوراني الذي نحن لا ندركه ولا نصل إليه، بهذا الوجود لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن له وجودان: وجود ملكي مادي ووجود ملكوتي غيبي نحن لا ندركه. القرآن يؤثر على عالم الإنسان، يؤثر على عالم الجن، يؤثر على عالم الملائكة، يؤثر بنوره الملكوتي لا بوجوده المادي. الله تبارك وتعالى أراد أن يطلع النبي على تأثير القرآن في عالم الملائكة. كيف يطلع النبي ويكتشف بنفسه تأثير القرآن في عالم الملائكة؟ التأثير الملكوتي للقرآن كيف يكتشفه النبي؟ يكتشفه عندما ينزل القرآن من طريق الملائكة عبر جبرائيل وأعوانه من الملائكة. جبرائيل يتلقى القرآن وأعوانه معه إلى أن يصل هذا القرآن إلى النبي. النبي انكشف له هذا العالم، انكشف له علاقة الملائكة بالقرآن، كيف يتلقونه، كيف يبلغونه، كيف يوصلونه إلى النبي المصطفى محمد. لأن الله أراد لنبيه أن يكتشف القرآن بكل وجوداته، لا بوجوده المادي فقط، بل أن يكتشف القرآن حتى بوجوده الملكوتي المؤثر في عالم الملائكة. جعل القرآن ينزل عليه عن طريق الملائكة ثم يصل إليه صلى الله عليه وآله ليرى مدى تأثيره ومدى وقعه على هذا العالم الغيبي المجرد، ألا وهو عالم الملائكة، عالم الملكوت. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. قد يقول قائل، هل هذا يعني أن جبرائيل أعلم من النبي بالقرآن؟ إن جبرائيل هو الذي تلقى القرآن، هو الذي أوصله إلى النبي، إذن معناه أن جبرائيل كان عالما بالقرآن قبل النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يوجب فضل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ أولا، نحن ذكرنا أن القرآن نزل دفعة واحدة بشكل محكم على قلب النبي صلى الله عليه وآله ليلة القدر، وهذا ما أشارت إليه الآيات القرآنية في قوله تعالى: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك. يعني القرآن عنده، إنما هو أمر بأن لا يبلغ وأن لا يصدع حتى ينزل بشكل تفصيلي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقالت آية أخرى تخاطب النبي صلى الله عليه وآله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. انتظر حتى ينزل بشكل تفصيلي، وإن كان عندك موجودا بما هو محكم، لكن انتظر حتى ينزل بشكله التفصيلي فبلغه إلى العباد. هذا أولا. وثانيا، لنفترض أن جبرائيل تلقى القرآن أولا وتلقاه النبي ثانيا، لكن فرق بين التلقيين، فرق بين التلقي اللفظي والتلقي الواقعي. هناك من يتلقى القرآن تلقيا لفظيا، يعني يحفظ بس ما يفهم. هناك من يتلقى القرآن تلقيا واقعيا، يعني يدرك مغازيه ويدرك أسراره ويدرك آفاقه بتمام ألوانها وبتمام أشكالها. لنفترض أن جبرائيل تلقى القرآن قبل النبي، لكن جبرائيل تلقى القرآن بمرتبة من مراتب الفهم، أما النبي فقد تلقى القرآن بتمام أسراره وبتمام نكاته وبتمام آفاقه. لذلك لا يكون ذلك موجبا لفضل جبرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، هناك شبهة يطرحها كثير من الباحثين الحداثيين حول القرآن الكريم، أن القرآن الكريم ليس وحيا، إنما هو تجلي للنبي صلى الله عليه وآله. يعني الأنبياء موسى وعيسى وإبراهيم ونوح والنبي صلى الله عليه وآله أناس عباقرة نوابغ، والنابغة عندما يتألق نبوغه وتتسامى عبقريته يكتشف كثيرا من المعلومات ويصل إليها. المسألة مسألة تجليات وليست مسألة وحي، أي أن النبي وصل إلى هذا القرآن نتيجة نبوغه وسمو عبقريته، تجلت له هذه المعلومات لسمو عبقريته ولتمامية نبوغه، لأن هناك وحيا أوحي إليه صلى الله عليه وآله حتى يسمى هذا القرآن بالوحي مثلا. هذه الشبهة جوابها واضح. أولا، ما علاقة النبوغ بالتاريخ؟ والقرآن كتاب تاريخي تحدث عن قصة الإنسانية منذ يوم آدم وحتى يوم النبي، ما جرى على الأنبياء وما حصل لهم بالتفاصيل التفاصيل. هذا هو لا يمكن أن يكتشفه النابغة، النابغة يكتشف معلومات عقلية، أما المعلومات التاريخية تحتاج إلى أن يقف على مصدرها، لا يمكن أن يكتشفها بالنبوغ والعبقرية. ما علاقة النبوغ والعبقرية باكتشاف مادة تاريخية تتحدث عن قصة الإنسان منذ يوم آدم إلى يوم النبي، بل إلى يوم القيامة، حيث أخبر القرآن بكثير من المغيبات؟ ثانيا، هناك نقطة يجب أن نلتفت إليها. الإنسان بطبعه في إطار التكامل، لا يمكن أن يقف الإنسان على درجة واحدة. ما دام الإنسان، حتى الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل يتكامل شاء أم أبى، ما دام الإنسان يصارع الحياة فإنه يكتسب من تجربة الحياة، تتكامل آفاقه، تنضج ذهنيته، تترقى معلوماته بمرور الأيام. كل إنسان هو في إطار التكامل، كل إنسان هو في طريق التدرج والنمو، لا يخلو إنسان من ذلك. إذن لو كان القرآن فكرا للنبي صلى الله عليه وآله لرأينا القرآن متفاوت في مستواه، أليس كذلك؟ لأن النبي بشر والبشر خاضع لإطار التكامل. فلو كان القرآن فكرا بشريا، أي فكرا وصل إليه النبي عن طريق النبوغ والعبقرية لمدة 23 سنة، لرأينا هذا الفكر متفاوتا بحسب المستوى. يعني هذا الفكر في أول الدعوة أقل مستوى من الفكر في وسط الدعوة، الفكر في وسط أيام الدعوة أقل مستوى من الفكر في آخر أيام الدعوة. لو كان فكرا بشريا لكان متفاوتا في درجاته، متفاوتا في مستواه، مع أننا إذا حللنا القرآن الكريم وقمنا بدراسة عامة لمعلومات القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم نفسا واحدا وأسلوبا واحدا وبلاغة واحدة ومستوى من التفكير والبيان واحدا، كالماء الواحد الذي يجري أوله كآخره وآخره كوسطه ووسطه كأوله، كما ذكر القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف يعني تفاوت في المستوى، لرأوا تفاوت كثير في مستوياته بين سنة وأخرى وبين مرحلة وأخرى، لكن النفس الواحد والأسلوب الواحد والمستوى الواحد منبه على أنه ليس فكرا بشريا، وإنما هو فكر مستقى من السماء عن طريق الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إيش معنى ما كنت تدري؟ يعني أنت ما كنت مثقف حتى اكتسبت القرآن عن طريق الثقافة، وما كنت تشارك أنت في أي حلبة أدبية ولا في أي ميدان علمي. أنت كنت إنسان يتيم، أمي لا تقرأ ولا تكتب، بعيد عن هذا العالم كله. كنت إنسانا متعبدا متهجدا، نعم، لكنك لم تكن في هذا العالم. جاءك الوحي مرة واحدة بدون مقدمات، بدون تدريج. لو أن النبي كان مثقفا وكان معروفا بالعلم والثقافة والمعرفة قبل الدعوة لتطرق الشك إليه، وقيل إن هذا من نسج ثقافته، وإن هذا من نسج معلوماته، لأنه كان شخصا مثقفا عالما. شاءت حكمة الله أن يقطع النبي عن تمام الروابط، جعل يتيما كي لا تكون له فرصة للتعلم، جعل فقيرا كي لا يكون له مجال للاستزادة من العلم والثقافة، أبعد عن عالم الشعر والأدب كي لا يكون ذلك بابا لأن يكون إنسان صاحب بلاغة ومعروفا بذلك. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قطعت تمام الروابط أمام النبي صلى الله عليه وآله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة من السورة المباركة، إنا أنزلناه. نجي إلى الفقرة الثانية، في ليلة القدر. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ هناك وجهان. ليلة القدر يعني ليلة الشأن، القدر والشأن والدرجة، هي ليلة الشأن، ليلة الدرجة العظيمة. الوجه الثاني أنها ليلة التقدير، ليلة القدر يعني ليلة التقدير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اطلبها في ثلاث ليالي، ليلة القدر اطلبها في ثلاث ليال، ليلة التاسع عشر، ليلة الواحد والعشرين، ليلة الثالث والعشرين. لماذا؟ الإمام الصادق يبين: ليلة التاسع عشر ليلة التقدير، وليلة الواحد والعشرين ليلة القضاء، وليلة الثالث والعشرين ليلة الإمضاء. هناك مراحل ثلاث مر بها صراط الوجود: تقدير وقضاء وإمضاء. وهذه المراحل الثلاث كانت عبر الليالي الثلاث: اطلبها في تسع عشر وواحد وعشرين وثلاث وعشرين. طبعا ليلة ثلاث وعشرين تتميز بأنها ليلة الجهني. الجهني أعرابي أقبل إلى النبي المصطفى محمد وقال: إني لا أقدر أن أدخل المدينة كل ليلة. الآن شهر رمضان جاي وهو شهر العبادة، ما أقدر أنا أدخل المدينة لأتعبد كل ليلة، فمرني بليلة، عين لي ليلة أدخل فيها المدينة. فعين له ليلة الثالث والعشرين. فاستفيد من هذا الحديث أن لليلة الثالث والعشرين تميزا معينا عند الله تبارك وتعالى، ولذلك عينها النبي صلى الله عليه وآله لليلة للجهني، وإلا فليلة القدر مرددة بين الليالي الثلاث: تقدير، قضاء، إمضاء. ما معنى هذا الكلام؟ هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: علم الله وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء. صراط الوجود حتى يوجد الشيء يمر بعدة مراحل بعدة خطوات. علم الله، طبعا علم الله علمه الأزلي تبارك وتعالى، علم الله بسائر المخلوقات وبتفاصيلها وبتفاصيل تفاصيلها. المرحلة الأولى هي مرحلة علمه الأزلي تبارك وتعالى. ثم جاءت المرحلة الثانية، مرحلة المشيئة. المشيئة قسم من العلم، وهي علمه بالمصلحة. علم الله بالموجودات بأثرها، هذه مرحلة، وعلم بأن المصلحة تقتضي أن يوجد فلان من الناس في البرهة الزمنية المعينة، من أب كذا، من أم كذا، في بلد كذا، شاء الله، يعني علم بأن المصلحة تقتضي وجودا محددا، وجودا معينا، هذا يعبر عنه بالمشيئة. المرحلة الثالثة مرحلة الإرادة. الإرادة يعني إعداد الأسباب. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما إرادته إحداثه. إحداثه يعني إعداده الأسباب. كيف يعني إعداده الأسباب؟ يعني فلان الله يريد له أن يدرس الطب، يهيئ له الأسباب، يهيئ له الجامعة التي من خلالها يدرس الطب، يهيئ له الفرصة التي من خلالها يستطيع دراسة الطب. إعداد الأسباب يعبر عنه بالإرادة، تهيئة الأسباب يعبر عنه بالإرادة. أراد الله أن يوجد فلان، كيف؟ يعني اقتضى لقاء أبيه وأمه، لقاء أبيه وأمه سبب لوجوده. إذا اقتضى لقاء أبيه وأمه فقد أراد وجوده. إعداد الأسباب عبارة عن إرادته تبارك وتعالى. زين؟ تجي المرحلة الرابعة، أراد وقدر. التقدير هو وضع الحدود، كيف يوجد إذا ماكو حدود إليه؟ الموجود المادي لا يمكن أن يوجد إلا بحدود، طول، عرض، عمق، مسافة، زمن، مكان، مستوى معين، كل موجود مادي له حدود. وضع الحدود يسمى بتقدير، وهذا ما ذكرناه في الليالي السابقة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، يعني إلى عالم المادة، إلا بقدر معلوم. قبل أن ينزل إلى عالم المادة كان شيئا بدون حدود، كان شيئا مبهما مجملا لا حدود له، لما أنزلناه إلى عالم المادة وضعنا له حدود. وما ننزله إلا بقدر معلوم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن مرحلة التقدير مرحلة وضع الحدود. ثم تجي إلى المرحلة الخامسة، مرحلة القضاء. القضاء إفاضة الوجود، خلاص الله تبارك وتعالى يفيض الوجود على هذا الشيء. قدر أن يوجد فلان، أفاض الوجود فوجد فلان. إفاضة الوجود عبارة عن مرحلة القضاء، ثم تأتي مرحلة الإمضاء. فإذا أفيض الوجود بعد ماكو مجال للبداء، البداء قبل إفاضة. لله البداء، أن يغير، أن يبدل بمشيئته تبارك وتعالى. ولكن إذا أفاض الوجود انقطعت مرحلة البداء وأصبح الأمر أمرا حتميا، فإذا قضاه أمضاه. الإمضاء عبارة عن المرحلة الحتمية. نجي الآن إلى الفقرة الثالثة من هذه السورة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك كناية عن عظمة الليلة. ما أدراك ما ليلة القدر؟ عظمتها في عبادتها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادة ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة. لو أن الإنسان عبد رب ألف شهر بدون ليلة قدر فإنها لا تعادل عبادة هذه الليلة الواحدة، ألا وهي ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. لماذا؟ لماذا ليلة القدر أصبحت بهذه المنزلة والدرجة الكبيرة؟ يبين لماذا. تنزل الإشارة، ليش هي ليلة عظيمة؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هنا نسلط الضوء على معنى كلمة الروح. ما معنى الروح؟ كثير من الناس عندما يقرأ الآية يتصور أن الروح هو جبرائيل عليه السلام، لأن القرآن الكريم قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. لا، الإمام الصادق يقول ليس الروح جبرائيل، إن جبرائيل من الملائكة والروح أعظم شأنا من الملائكة. الروح هذا موجود آخر أعظم من الملائكة، جبرائيل من الملائكة، أما الروح فهو أعظم شأنا من الملائكة. ما هو المقصود بالروح؟ عندما نراجع إطلاقات الآيات القرآنية، أول آية تحدثت عن الروح يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من عالم الأمر، هكذا قالت الآية، يسألونك عن الروح، الروح من عالم الأمر، قل الروح من أمر ربي. ما هو أمر الله؟ أمر الله تتحدث عنه آية أخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره هو كلمة الحياة، كلمة الحياة التي يبعثها تبارك وتعالى ويفيض بها الوجود، هذه الكلمة كلمة الحياة هي عالم الأمر، والروح من عالم الأمر. إذن النتيجة الروح هي الواسطة في إفاضة الحياة. ذاك الموجود الذي نحن لا ندرك كنهه، الذي هو أعظم شأنا من الملائكة، ذلك الموجود وظيفته أنه واسطة في إفاضة الحياة، واسطة في نقل الحياة، واسطة في تقدير الحياة. إذن الروح مبدأ الحياة، الواسطة في إفاضة الحياة، هذا هو الروح. لذلك الآيات القرآنية تتكلم عن ألوان الحياة التي يقوم بها الروح. الروح يقوم بعدة ألوان من الحياة، بعدة أنواع من الحياة. لاحظوا مثلا قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، لأن الله أراد أن يهب الحياة، يهب الحياة لجنين في بطن مريم، جاء بواسطة الحياة وهو الروح. قلنا الروح موجود وظيفته إفاضة الحياة، وظيفته نقل الحياة. لما أراد الله أن يوجد إنسان حي في بطن مريم بدون لقاء ذكر وأنثى، بخلية من خلايا جسم مريم، هذه الخلية فعلت أصبحت منشأ لجنين في بطنها. لما أراد الله أن يغرس الحياة في تلك الخلية فتتحول إلى إنسان، جاء بالروح الذي هو واسطة في إفاضة الحياة. أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، تمثل يعني تطور، وإلا هو مو بشر، صورة بشر وليس هناك واقع بشر، فتمثل لها بشرا سويا. إذن الحياة الإنسانية الواسطة في إفاضتها الروح الذي هو أعظم من الملائكة. الحياة البدنية، الحياة البدنية كما في قوله تعالى فلما سويته ونفخت فيه، جبنا أيضا الروح لكي نهب الحياة في هذا الطين، في هذا الجسم المادي. الحياة البدنية، الحياة الجسدية، فلما سويته ونفخت فيه من روحي. أيضا قد تكون الحياة حياة إيمانية كما في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني المؤمنين، وأيدهم بروح من الروح. يفيض علينا الإيمان، يفيض علينا الثبات، يفيض علينا الهداية، لأن الهداية نوع من الحياة. يقول تبارك وتعالى: أفمن كان ميتا فأحيت الهداية حياة، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإيمان حياة، والحياة تفيضها تلك الروح التي هي أعظم شأنا من الملائكة، وقد تكون حياة النبوة كما في قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس. إذن الروح ليس جبرائيل، الروح أعظم شأنا من جبرائيل، أعظم شأنا من الملائكة، دوره إفاضة الحياة ونقل الحياة، وهو وراء جبرائيل حينما ينزل جبرائيل على النبي محمد صلى الله عليه وآله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني بأمر ربهم، من كل أمر، من كل أمر، يعني ملائكة كل شيء، ملائكة الفطر، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، ملائكة الرزق، ملائكة السعادة، ملائكة الشقاء، جميع أصناف من كل أمر، يعني من كل صنف، جميع أصناف الملائكة تنزل ليلة القدر، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الأرض لتضيق بالملائكة. تنزل فعل مضارع، يعني تتنزل، ويستمر نزولها، فعل المضارع يدل على الاستمرار، ويستمر نزولها إلى يوم القيامة في كل ليلة قدر. سلام هي، سلام يعني رحمة، سلام هي حتى مطلع الفجر. ورجع النبي صلى الله عليه وآله: تنزل 4 ألوية من الملائكة، لواء عند قبري، ولواء في بيت المقدس، ولواء في البيت الحرام، ولواء في الغري. 4 ألوية تنزل ليلة القدر. ولا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا واستغفرت له. حتى لو كان نائم، أكو واحد قاعد يحيي الليلة، وهذا واضح، أكو واحد نائم في ليلة القدر ما له شغل، مع ذلك تستغفر له الملائكة، هي ليلة رحمة. لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا استغفرت له إلا 3: شارب خمر، يعني تلك الليلة كان عاكف على الخمر، في نفس الليلة كان عاكف على شرب الخمر، أو آكل لحم خنزير، يعني في تلك الليلة، أو عاقا لوالديه. تمر عليه تلك الليلة وهو في حالة عقوق لوالديه أو لأحد والديه، فيحرم من بركة تلك الليلة ومن رحمتها العظيمة، ألا وهي رحمة الرضوان والمغفرة. المؤمن ليلة القدر يرجع كما ولدته أمه، كما عن الإمام الصادق عليه السلام، رحمة من الله. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: إن رحمة الله لتنشر ليلة القدر حتى يطمع إبليس في رحمته. إبليس الذي هو في مقام الغواية للبشرية يطمع أن ينال شيئا من الرحمة في تلك الليلة، ليلة القدر، لأنها ليلة نور القرآن، حفها الله بالرحمة أولا وآخرا، وجعلها مبدأ للرحمة لمن استمطر الرحمة ولمن لم يستمطر، لمن أقبل عليها ولمن أعرض عنها. ورحمتي وسعت، سلام هي حتى مطلع الفجر. والرحمة لها درجات ومراتب، بعض يحصل على الرحمة بمقدار غفران ذنوبه، وهناك شخص يحصل على الرحمة بمقدار أن يؤهله الله لعبادته، يعطيه الله نشاطا للعبادة في تلك الليلة، وهذه رحمة أخرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك إنسان يعطى درجة أكبر من هذه الرحمة، وهو أنه يعطى العلم والمعرفة ليلة القدر. وهناك إنسان يجعل الله شخصيته قطعة من الرحمة كأهل البيت. أهل البيت قطعة من الرحمة، أهل البيت هم حقيقة الرحمة، هم مجلى الرحمة، وهم مظهر الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، لا تختص رحمتهم بأحد، تشمل رحمتهم مواليهم وأعداءهم ومن كان على طريقهم ومن لم يكن على طريقهم. هم مظهر الرحمة ومجلى الرحمة ومصدر فيض الرحمة بدون حدود صلوات الله وسلامه عليه. وكما ذكرنا في الليالي السابقة أن الحسين عليه السلام بكى يوم العاشر من المحرم. قيل: ما يبكيك يا أبا عبد الله وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: والله ما بكيت لنفسي، أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. رحمته صلوات الله وسلامه عليه رق قلبه حتى لأعدائه، حتى للمقاتلين له. أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. ومن مظاهر الرحمة بين أهل البيت ترى أن كل واحد منهم أشفق على الآخر وأرق على الآخر، لأنهم مواطن الرحمة ولأنهم مظاهر الرحمة. كل يشفق على الآخر، كل يرق للآخر، كل يحن للآخر، حتى في اللحظات الحرجة، حتى في اللحظات العصيبة، كل يرق على الآخر، يأخذ قدرا من الماء يريد أن يشرب، فتأتيه الرحمة فيتذكر عطش أخيه الحسين. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتي، أو تكوني هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. أطب الماء فاسهيس البردة، غرف غرف ليروي عطش كبدة، تذكر لن خوه حسين بعده، وذب الماء من كفه وتحسر، هذا الماء يجري بطون حيات، وذوقه قبل خوه حسين هيهات، وظل طفلة يا ويلي من العطش مات، ومن عمر قضى والأجل قصر. شلون اشرب واخويا حسين عطشان، شلون اشرب واخويا حسين عطشان، وساكنة والحرام واطفال رضعان، وضين قلبي العليل اشتعل نيران. سعد الله قلبه إلى أن خر على الأرض صريعا. خرج الحسين من الخيمة وقف على جسده، نادى أخي عباس: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي، لمن اللواء أعطي، ومن هو جامع شملي، وفي ضنة الزحام يقيني يا خويا يعني تستار ظهري ولا يقدر اقوم صريت مركز يا خويا يعني لكل الهموم يا خويا يستوحدوني بعدك القوم يا ام ولا واحد علي عباسك بشكتيبتي وكنانتي وسري قومي اللهم صل على محمد وآل محمد.